إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 35 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه الآية الكريمة لها علاقة بالآية التي قبلها، فكانت الآية التي قبلها تبين حكم نشوز المرأة عندما تكون المرأة ناشزا، وقد يعني بينا معنى النشوز وهو معصية المرأة أمر زوجها وترفعها على الزوج، فبينا يعني ذكرنا أن الآية السابقة بيّنت حكم المرأة عندما تكون ناشزا، وأن الله سبحانه وتعالى أمر يعني بمراحل تتبع، وهي الوعظ ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح إذا لم يفد الوعظ ولا الهجر. وفي هذه الآية التي معنا يبين الله سبحانه وتعالى حكم يعني النفور إذا كان من الزوجين، يعني لم يكن النفور من الزوجة وحدها، يعني نشوز الزوجة هذا جاء حكمه في الآية السابقة، وهنا يقول سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهم، يعني النفور من الطرفين، كل واحد من الطرفين الزوج والزوجة كل منهما نافر من الآخر ويلقي بالتبعة عليه، الزوج يدعي أن المرأة يعني لا تؤدي حقه وأنها تؤذيه وكذا وكذا، والمرأة تدعي أن زوجها مثلا يقتر عليها في النفقة وأنه يضربها ضربا مبرحا أو أنه يسبها ويهينها وكذا وكذا، فحصل يعني نفور وشقاق بين الزوجين. فيرشد الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ويأمر عز وجل فيقول: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ابعثوا يعني رجلا من قرابة الزوج ورجلا من قرابة المرأة، وينتقى يعني رجل عاقل حكيم يعني له تجربة وله ومعروف يعني بالخير والصلاح، ليسعى هذان الحكمان في الإصلاح بين الزوجين، فإن تيسر الإصلاح بينهما فلهما ذلك، وإذا لم يعني يستطع الحكمان الإصلاح بين الزوجين فلهما حينئذ التفريق بينهما. كيف التفريق بينهما؟ كيف التفريق بينهما؟ التفريق بينهما إذا تبين للحكمين أن يعني الظالم هو المرأة، وأن المرأة يعني هي التي لا تؤدي حق الرجل، أو أنها يعني تتطاول عليه وسليطة اللسان عليه، أو أنها لا تطيع أمره وكذا، إذا تبين هذا للحكمين وأن مثلا ما فعله الزوج أو كذا من تعنيف لها، أنه كان مثلا رد فعل على إساءات يعني كانت من المرأة وعدم أداء حقه من قبل المرأة، فيفرق الحكمان هنا بخلع يعني وطبعا بعد أن إذا رأي يعني استحالة العشرة يعني بين الزوجين، طبعا الحكمان كما ذكرنا يحاولان الإصلاح، فإذا حاول الإصلاح وكذا تبين يعني استحالة العشرة يفرقان بخلع بين الزوجين، ومعنى الخلع يعني أن المرأة ترد المهر الذي أخذته ما دام يعني اتضح الخطأ يعني في جانبها واستحالت العشرة بين الزوجين، فيفرقان بخلع بأن ترد المرأة المهر الذي أخذته إلى الزوج وتعتد، ثم بعد ذلك يعني لها أن تتزوج بآخر. وإذا تبين للحكمين أن يعني الإساءة من قبل الزوج وكذا، يعني سعي في الإصلاح وعجز عن الإصلاح، وتبين يعني أن الإساءة من جانب الزوج لما استمع يعني إلى الطرفين وكذا، تبين أن الزوج يعني يضرب امرأته ضربا مبرحا مثلا أو كذا، أو يعني أنه يقدر عليها في النفقة يعني تقديرا شديدا، أو أنه مثلا تبين أن الزوج يعني رجل فاسق يعني في دينه، مثلا إنسان يشرب الخمر أو يزني أو كذا، ويعني المرأة يعني لا تستطيع أن تعيش معه على هذا الوضع وهكذا. ففي هذه الحالة يعني يفرقان بطلاق، يكون التفريق هنا بطلاق، لأن إذا اتضح الخطأ في جانب الزوج يكون التفريق بطلاق. والفرق يعني بين الطلاق والفرع، إذا كان التفريق بطلاق معناه أن المرأة تستحق المهر، تستحق المهر ما دامت المرأة يعني ما دامت المرأة مدخولا بها فإنها تستحق المهر. إذا كانت أخذت المهر خلاص تحتفظ به لنفسها ولا ترد منه شيئا. إذا كان المهر مؤجلا أو بعضه مؤجلا، يعني أخذت جزءا والباقي مؤجل، فإنها تستحق هذا المؤجل، والحكمان يعني يحكمان بالتطليق ويردان ويعني للمرأة ما بقي لها من المهر. طبعا الأصل يعني أن يكون الخلع أو الطلاق برضا الزوجين، يعني ينبغي للحكمين أن يحاولا بعد محاولة يعني الإصلاح بين الزوجين، إذا تعذر الإصلاح فيحاولان أن يكون الطلاق برضا الزوج، يعني يأمران الزوج أن يطلق المرأة، يقولان له قل لمرأتك أنت طالق أو كذا، بحيث يطلقها، أو يأمرانه أن يقبل الخلع، يعني يقول للمرأة خالعتك، يقول للمرأة خالعتك، أو يعني ما يؤدي هذا المعنى، يعني الخلع بمعنى فسخ النكاح يعني أو كذا، ويسترد المهر الذي دفعه لها. فيحاولان أن يتم الأمر برضا الزوج سواء الطلاق أو الخلع. طيب، هب أن الزوج رفض الطلاق أو رفض الخلع، والحكمان حاول الإصلاح وتبين أن المعيشة مستحيلة بين الزوجين من خلال يعني خبرتهما وكذا، يعني طبعا يتضح للحكمين لأن الحكمين كما ذكرنا من أهل الخبرة، مش هتكون أول مشكلة يعني تمر بهم عندهم يعني خبرة ودراية بالمشاكل الزوجية وكذا، سيتبين لهم إذا كان الأمر يعني قابل للإصلاح وقابل للعلاج، أو أن الأمر يعني خلاص وصل إلى مرحلة يعني متدنية، وأنه لا مجال يعني للإصلاح واستحالة العشرة بين الزوجين. فإذا رفض الزوج أن يطلق أو يخالع، هما يطلقان أو يخلعان، يعني معهما سلطة شرعية أن يوقع الطلاق أو يوقع الخلع حتى بدون رضا الزوج، حتى ولو لم يرضى الزوج، يعني يقولان لو طلق امرأة مش عايز يطلق، خالعها رافض أن يطلق ورافض أن يخالع وكذا، خلاص هم يحكمان إما بالطلاق أو إما بالخلع، خلاص المرأة تعتبر شرعا طالقا من تاريخ تطليق الحكمين لها أو من تاريخ يعني الخلع، وتقضي مدة العدة. هذا يعني باختصار يعني خلاصة يعني المراحل التي ينبغي أن تمر بها الخلافات الزوجية. وزيادة في الفائدة، يعني نذكر بعض التفاصيل المتعلقة بالآيتين الكريمتين المتعلقة بأحكام النشوز والوعظ والهجر والضرب وكذا، وأحكام الحكمين وكذا، نذكر يعني شيئا من التفاصيل. طيب، أولا تكلمنا عن مسألة نشوز المرأة، نشوز المرأة يعني ما هو تعريف نشوز المرأة؟ ما المقصود بنشوز المرأة؟ فنشوز المرأة يعني قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. يذكر الفقهاء أن نشوز المرأة قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. ف فنشوز المرأة بالقول يعني من صوره، يعني له صور وأنواع يعرف بها أن المرأة ناشز. فمن صور النشوز بالقول أن تكون المرأة يعني من عادتها حسن الكلام وسرعة تلبية الزوج إذا دعا، إذا كان المرأة من عادتها هذا. فتغير هذا، تغيرت هذه العادة وصارت المرأة يعني تكلم زوجها بكلام خشن بعدما كانت تكلم بالكلام الطيب الحسن وكذا، انقلبت المرأة وأصبحت تكلم الزوج بالعبارات الخشنة وتبطئ في إجابته إذا دعاها، يعني طلب منها أن تحضر أو تحضر له شيء أو كذا، يعني لا تجيبه أو تجيبه وهي كارهة متبرمة، أو تماطل في الإجابة كما ذكرنا، إما أنها تماطل في الإجابة أو تمتنع من الإجابة بالمرة، أو تجيب وهي متبرمة أو كارهة. فهذا من صور النشوز. من صور النشوز بالقول أيضا أن ترفع المرأة صوتها على الرجل، ترفع المرأة صوتها على الرجل، تعتبر المرأة ناشزة. أو تكلم أجنبيا، تكلم أجنبيا لمقصد غير شرعي، يعني بكلام يعني غير الذي أباحه الشرع، يعني في غير يعني المعاملات التي أباحها الشرع في حدود، يعني مثلا تبيع شيء تشتري شيء مثلا أو كذا، في حدود يعني الشيء المباح شرعا وبدون خضوع بالقول أو كذا، هذا يكون مسموحا به وبإذن الزوج. لكن إذا اتضح مثلا أن المرأة يعني تحادث الأجانب وكذا، ولها مثلا صديق رجل ولا كذا وتمزح معه في الهاتف ولا كذا، واكتشف الزوج هذا الأمر، هذا يعتبر يعني أيضا من أنواع النشوز. وكذلك يعني سب المرأة لزوجها أو لعنه أو تعييره يعني بعيب يعني خلقي أو عيب خلقي أو كذا، فهذا كله أيضا من صور النشوز بالقول. وهذه أنواع النشوز التي تبيح يعني التأديب بالمراحل التي ذكرنا. كذلك أيضا من صور النشوز بالقول أن تتطاول المرأة بلسانها على أقاربه أو أسرته، أن المرأة يعني تسب أقارب زوجها أو أسرة زوجها، يعني ونحو ذلك من الأمور. طيب، النشوز بالفعل، النشوز قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. فمن أنواع النشوز بالفعل أن تمتنع إذا طلبها للفراش، إذا الرجل يعني طلب زوجته للجماع أو كذا، أن تمتنع من إجابته، أو تعبث في وجهه يعني، أو تمنعه من لمسها أو تقبيلها مثلا. وكذلك أيضا أن تغلق الباب دونه، أن تخلو المرأة مثلا بنفسها تغلق عليها باب وتمنع زوجها مثلا أن يجلس معها. كل هذه الصور حالات يعني تحصل ومشاكل يعني يشتكي منها الناس وكذا، فهذه كلها تعد من أنواع النشوز. أو أنها تجيبه يعني إذا دعاها للمعاشرة أو كذا متثاقلة متبرمة، يعني وهي ساخطة ومتبرمة وكذا وتجيبه، هذا أيضا يعتبر من أنواع النشوز. وكذلك من صور النشوز أن تخرج الزوجة من بيت زوجها بغير إذن ولو لزيارة أبويها. يقول الفقهاء يعني من صور النشوز أن تخرج المرأة من بيت زوجها بغير إذن ولو لزيارة أبويها، أو تهرب من بيته بدون يعني عذر شرعي يبيح لها هذا، يعني الزوج مثلا لا يضربها ضرب مبرح مثلا وهي يعني الزوج حيقتلها فهربت يعني عشان ما يكسر لهاش عضو ولا كذا، لكن هذا يكون عذرا شرعيا. لكن أن تهرب من بيته بدون يعني مسوغ شرعي، هذا من أنواع النشوز. كذلك من صور النشوز أن تأبى السفر معه إذا كان يريد أن يسافر بها إلى بلد آمنة، يعني طبعا مش يعني من حقها أنها تمتنع من السفر معه إذا كان ذاهب لبلد فيها حرب ولا زلازل ولا كذا، يكون لها عذر شرعي أنها تمتنع يعني. لكن إذا كان يريد أن يسافر بها إلى بلد يعني آمن والطريق آمن وكذا، ليس من حقها أن تمتنع من السفر معه عليه السلام، وإذا امتنعت تعد ناشزا، وكذلك أن تخونه في نفسها أو تخونه في ماله، تخونه في نفسها والعياذ بالله تعالى بأن يعني تزني أو يعني تسمح لرجال أجانب أو كذا يعني بأن يمسها مسا يعني محرما أو كذا، فهذا يعني الخيانة التي تعد يعني نشوزا، وكذلك أن تمشي يعني متبرجة يعني كاشفة الحجاب وتمشي هكذا في الطريق، فهذا من صور النشوز. كذلك من صور النشوز أن تترك التزين والتطيب لزوجها إذا أراد ذلك، إذا زوجها يعني أمرها أن تتطيب أو مثلا أعلمها أنه يحب أن تكون مثلا متطيبة أو متزينة أو كذا وكانت هي تأبى هذا ولا تفعله، فهذه أيضا من يعني من صور النشوز. كذلك من صور النشوز أن تترك شيئا من حقوق الله تعالى، من الصور التي تعد بها المرأة ناشزة أن تكون تاركة لفرائض دينها، أن تترك الصلاة أو تترك صيام رمضان، تفطر في رمضان عندك يعتبر زوجها ناشز، إذا صارت المرأة يعني تفطر عندك في رمضان أو تترك الصلاة أو تترك الغسل من الجنابة والعياذ بالله تعالى، كل هذه أيضا من صور النشوز. وقد يعني يجتمع في المرأة يعني عدة أنواع من يعني ذكرنا عدة صور، وقد يجتمع في المرأة يعني صور عديدة مما ذكرناها من صور القول أو صور النشوز بالفعل. طيب ما هي الأسباب التي يعني تؤدي إلى النشوز؟ يعني طبعا المشاكل الأسرية وكذا يعني كثيرة، ويعني نسبة كبيرة يعني نسبة الطلاق يعني نسبة يعني كبيرة لا يستهان بها، وكثير من البيوت وكذا يعني تشتكي من نشوز المرأة، فما هو أو ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذا؟ فهناك يعني أسباب ترجع إلى الزوجة وأسباب ترجع إلى الزوج وأسباب ترجع إلى أولياء الزوجة يعني، وهناك أسباب أخرى. فمن الأسباب التي ترجع إلى الزوجة يعني أن تكون يعني السبب الأول أن تكون المرأة يعني غير مؤدية لحقوق يعني الزوج، غير مؤدية لحقوق الزوج، ولا تقوم يعني بأعباء الحياة الزوجية يعني كما ينبغي، وقد يكون هذا يعني بسبب جهل منها، يعني أحيانا يكون الحامل على هذا الجهل، وأحيانا يكون الحامل على هذا العناد والمعصية، يعني ممكن المرأة تكون جاهلة يعني بحقوق الزوج وكذا، وبالتالي فهي لا تقوم بها يعني بسبب الجهل، أو أنها يعني تكون يعني عالمة أن الزوج يعني له كذا وكذا من الحقوق، ولكن يكون عندها عناد والعياذ بالله تعالى، كحال كثير من النساء يعني خاصة في هذه البلاد وكذا، يعني تربين على العادات الغربية وكذا، وأن المرأة كالرجل وليس للرجل، يعني لماذا الرجل يعني يأمر امرأته وتكون عليها الطاعة، ولماذا هو لا يطيعها، ولماذا كذا، ولماذا يعني لا تكون معاملتها له بالمثل وكذا، لماذا هو يعني مباح له أنه مثلا يرفع صوته عليها وهي لا ترفع صوتها عليه، فبعض النساء يعني تجهل هذا الأمر، وبعضهن يعني يكون عندها عناد يعني تعلم حكم الشرع ولكن تأبى وتقول يعني إذا رفع صوته علي سأرفع صوتي عليه، إذا مش عارف عمل فعل كذا سأفعل مثل، وتعامل الزوج يعني بالمثل، فتفسد العلاقة الزوجية. يعني الشرع جعل القوامة للرجل على المرأة، يعني لو صارت المرأة يعني تعامل زوجها بالمثل وإذا احتد عليها تحتد عليه، وإذا يعني ويعني ويعني تسيء يعني عشرته ومعاملته ولا ترى له يعني طاعة عليها، فإن هذا يعني يفسد البيوت. كذلك أيضا قد يعني تكون المرأة يعني معتادة يعني على حب السلطة والسيطرة على الزوج أو كذا. أحيانا بعض النساء يكون في طبعها يعني طبع ذميم وكذا، أنها تحب يعني أن تكون يعني هي المتسلطة وهي المسيطرة على الزوج، يعني وتبدأ يعني حياتها الزوجية بمحاولة قطع الزوج عن أقاربه أو عن والديه أو كذا، حتى لا يكون يعني هناك يعني حتى يعني لا يكون يعني للزوج يعني ميل لأقاربه تستحوذ هي وحدها يعني به أو كذا. فيعني حب التسلط والسيطرة يعني غالبا ما يعني يؤدي إلى فشل الحياة الزوجية، ويعني كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يعني هي تريد أن تسيطر عليه وتريد يعني تظن أن سعادتها في الزوجية يعني في أن تكون يعني هي المتسلطة على الزوج أو كذا، فإذا بهذا الأمر يؤدي إلى نفور زوجها عنها ويؤدي إلى المشاكل وفساد يعني الأسرة. وكذلك يعني قد يكون السبب يعني راجعا إلى تقليد المرأة لصديقات السوء. أحيانا يكون المرأة يعني صديقات سوء ويكون السبب يعني في إفسادها على الزوج وكذا. دائما يعني تكون المرأة مثلا في أول زواجها مطيعة لزوجها وكذا، تلبي أوامره وتخفض صوتها وكذا، وإذا غضب كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة يعني التي إذا غضب عليها زوجها تقول يعني لا أذوق غمضا حتى ترضى، يعني هي التي تسترضي زوجها وتقول له يعني لا أستطيع أن أنام إلا إذا كنت راضيا وكذا وتسترضي. فأحيانا تكون المرأة يعني كذلك في بداية الزواج، ثم تتعرف بصديقات سوء وكذا فيحرضنها على الزوج ويحرضنها على سوء عشرة الزوج، فيبدأ حدوث النشوز بسبب يعني صديقات السوء. طيب ذكرنا أن النشوز قد يرجع أيضا، قد تكون أسبابه راجعة إلى الزوج، يعني قد يكون الزوج هو السبب في نشوز امرأة. تكون المرأة يعني عندها استعداد في بداية الزواج وكذا لأن تكون مطيعة لزوجها وأن تكون يعني حسنة العشرة معه، فإذا بالزوج يعني يبخل عليها أو يقتر عليها في النفقة أو يكون الزوج يعني فظا غليظا في عشرتها ومعاملتها وكذا حتى يعني يبغضها فيه ويبدأ يحدث منها النشوز والنفرة بسبب يعني سوء عشرة الزوج. وقد يكون الزوج يعني مؤذيا لامرأته بغير سبب، يعني بسب أو لعن أو شتم لها أو لأهلها أو كذا، فكل هذا أيضا مما ينفر المرأة ويتسبب في نشوزها. أو يكون الرجل يعني ممتنعا من أداء الحقوق التي عليه لزوجته أو كذا، أو يعني يكون ظالما لا يعدل بينها وبين ضرتها إذا كان لها يعني زوجة أخرى، أو يكون الزوج يعني فاسقا أو كذا، فهذه كلها يعني أسباب تنفر الزوجة وتؤدي إلى حصول النشوز ويكون الرجل هو المتسبب. هناك أيضا أسباب ترجع إلى أولياء يعني المرأة، إلى أبوي المرأة، فإنهما يعني في كثير من الأحيان يعني بدلا من أن ينصحوا ابنتهم ويرشدوها إلى طاعة زوجها ولزوم بيتها وكذا، أحيانا أولياء المرأة يعني يؤلبون المرأة على زوجها ويحرضونها على يعني معصية أمره وكذا، ويقولان مثلا للمرأة يعني بس ويضايقك في أي شيء تسيبيله البيت مثلا تعالي أو يعني أو كذا، ويعني يشجعانها على معصية الزوج وعلى الخروج من بيته، فهذا أيضا يعني من أعظم أسباب النشوز. كذلك هناك يعني أسباب ترجع إلى عوامل أخرى يعني مثل يعني قد يكون يعني النشوز أو كذا شيء يعني خارج عن يعني إرادة الزوجين أو كذا كأن يكون يعني بين الزوجين يعني تباين نفسي أو أخلاقي أو يعني في العادات والطباع وكذا يعني ربما يكون مثلا أحيانا تأتي كثير من المشاكل أو كذا ربما يكون الزوج مثلا طبيعته أنه مثلا حاد ويعني مثلا سريع الانفعال أو كذا ويحب يعني كل شيء بسرعة وكذا ومثلا الزوجة تكون مثلا بالعكس تكون يعني مثلا إيه يعني بطيئة وكذا ويعني لا تنفعل بسرعة ومش عارف كذا يعني هذا يعني قد يكون يعني طبع المرأة يعني محمودا ويحمده يعني شخص آخر الزوج يعني بسبب يعني اختلاف الطبائع واختلاف العادات وكذا فتجد يعني لا يطيق يعني طباع المرأة ولا يطيق يعني عادتها وكذا وهي في المقابل أيضا لا تطيق أنه مثلا كل شيء ينفعل وكل شيء يصيح وكذا وهي معتادة يعني على الهدوء وعلى كذا وأحيانا يكون العكس يكون يعني الزوج مثلا هو الذي عنده مثلا تأني أو بطء يعني زيادة عن اللازم أو كذا والزوجة هي يكون عندها يعني تعجل أو كذا ويحصل يعني اختلاف بينهم أو بسبب يعني مثلا أحيانا يعني اختلاف يعني البلد التي تربى فيها الزوج والبلد التي تربت فيها المرأة وكذا كل واحد يعني عنده عادات وكذا فيؤدي هذا يعني إلى اختلاف يعني في الطبائع واختلاف في التفكير واختلاف في كذا لكن في يعني هذه الحالات يعني مع حسن النية إذا يعني كانت النية يعني صالحة والزوجان يعني رغبا في استمرار العشرة بالمعروف وكذا هذه الأمور يمكن يعني علاجها بالتدريج بإذن الله تعالى إذا الزوجان يعني كانت عندهم النية الصالحة وكذا ليس بالضرورة يعني أن يكون الزوجان متطابقين في التفكير وفي العادات وفي كذا يعني هذه الأمور يمكن أن تعالج يعني بالعشرة الطيبة وكذا كل واحد يعني سيكتسب من الآخر بعض الطبائع والعادات حتى يعني مع مرور السنين وكذا سيلتقيان غالبا في مرحلة يعني وسط وكذا يعني الزوج مثلا إذا كان في طباع معين وكذا يعني مثلا كان سريع الانفعال والغضب وكذا والزوجة يعني مثلا عندها بطء يعني شديد أو زيادة عن اللازم ممكن مع مرور الوقت وكذا يبدأ تجد الزوج يكتسب يعني شيء من الحلم والزوجة برضو تكتسب إيه شيء من الـ يعني الـ السرعة وكذا ويقتربان يعني في مرحلة يعني يستطيعان فيها يعني التعايش إيه سويا أو كذا أحيانا مثلا يكون أحد الطرفين مثلا يحب المزاح كثير المزاح والضحك وكذا وطبيعته مثلا مرحة زيادة عن اللازم والطرف الآخر مثلا يكون طبيعته يعني مكتئب كذا وحزين ومش عارف كذا أحيانا يعني طبائع بشرية يعني فربما مثلا لا يحصل توافق يعني بينهم هذا يعني يكون مش متأقلم كل واحد مش متأقلم مع الثاني فمع يعني العشرة وكذا وحسن النية يعني فبإذن الله مع الوقت ممكن هو برضو يكتسب منها يعني شوية وهي تكتسب منه شوية وكذا وتستقيم يعني الأمور. طيب بعد ذلك نأتي إلى مسألة يعني علاج النشوز. فكما أن الآية الكريمة قالت يعني قال الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واللاتي تخافون نشوزهن يعني أباح الله سبحانه وتعالى التأديب للتي يخاف نشوزها يعني ليست التي نشزت بالفعل بل التي يعني بدأت تظهر عليها قرائن النشوز وبدايات النشوز فأباح الله سبحانه وتعالى تأديبها بالمراحل الثلاثة المذكورة في المرحلة الأولى هي مرحلة الوعظ والموعظة يعني النصح والتذكير بعواقب الأمور وتذكيرها بما يلين يعني قلبها من ذكر يعني ثواب طاعتها لزوجها وحسن عشرتها لزوجها وقيامها بحقه وتحذيرها من عقاب يعني المعصية للزوج وكذا فيخوفها بالله سبحانه وتعالى ويذكرها يعني بحقوق الزوج. والوعظ يعني قد يكون من الزوج نفسه يعني يعظ المرأة وقد يكون يعني يمكن أن يوسط يعني من يعني تسمع له المرأة يعني وتتقبل منه أكثر، مثلا من قرابتها أو من مثلا صديقاتها أو كذا، يعني من يعظها وينصحها وكذا، فيمر بالإبن المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الوعظ. فإذا المرأة يعني امتثلت يعني وصلح حالها بعد الوعظ فبها ونعمت، إذا لم ينصلح حالها بالوعظ فينتقل إلى المرحلة الثانية وهي الهجر. والهجر هو عدم مضاجعة الزوج لزوجته وترك محادثتها وعدم يعني التعامل معها ما شاء، يعني يترك التحادث معها ويترك التعامل معها ما شاء، يعني يمكن أن يهجرها ولو أكثر من 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا، النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا. فإذن الهجر هو أن يترك الرجل يعني معاشرة زوجته ويترك الحديث معها ويترك التعامل معها، فهذا هو الهجر. طيب الهجر يعني جاء في أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكرناه لكم في الدرس الماضي، يعني وكذلك في أحاديث يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أمر بالهجر في المضجع، يعني قال ولا تهجر إلا في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تهجر إلا في البيت. وابن عباس رضي الله عنه يعني بيّن قال يعني الهجر يكون إيه في الفراش، أنت قال ابن عباس يعني أنت نام معها على نفس الفراش ولكن تعطيها ظهرك، تعطيها ظهرك يعني ولا تكلمها. فابن عباس رضي الله عنه بيّن أن هذا يعني هو الهجر. لكن هل يعني هذه الصورة الوحيدة للهجر؟ لا، ليست الصورة الوحيدة. يجوز للرجل أن يهجر الغرفة ويعني يقيم في غرفة أخرى، ويجوز أن يترك البيت بالمرة ويقيم في بيت آخر، يجوز أن يترك البيت بالمرة ويقيم في بيت آخر، كل ذلك من المسموح للزوج، يعني كل هذا مما سمح به للزوج كتأديب لزوجته. ولكن يعني يقول الفقهاء أن الصورة يعني التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه اللي هي مسألة أنه يعني ينام معها على نفس الفراش ولكن لا يكلمها ويعطيها ظهره ولا يكلمها، قالوا أن هذه الصورة يعني يكون التأديب فيها أكثر يعني مما لو ترك البيت، يقول أن هذه الصورة يعني كأنها يعني تستفز المرأة يعني وتضغط يعني على أعصابها أكثر لما يكون جالس معها وفي نفس الغرفة ومعطيها ظهره وممتنع من تكليمها ومن التعامل معها، فيقول يعني التأديب هنا يكون يعني أبلغ مما لو أنه ترك الغرفة أو ترك البيت يعني. فلذلك يعني إذا يعني استطاع أن يهجرها بهذه الكيفية أنه يكون معها في نفس الغرفة ولكن يعني لا يكلمها وكذا، فهذا يعني نوع من التأديب. إذا يعني رأى أن الأصلح له أو كذا أن يترك الغرفة بالمرة أو يترك البيت فكل ذلك جائز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر نساءه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى علية يعني زي يعني غرفة صغيرة كذا في يصعد إليها بدرج سلم فوق البيوت يعني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى هذه العلية واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها نساءه وكان يعني يقيم في هذه الغرفة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيوت أزواجه واعتزل في هذه الغرفة وكان يعني لا يبيت في بيوتهن ولا يدخلها وكذا، فدل هذا على جواز الهجر يعني بهذه الكيفية. وإذا كان للرجل يعني زوجتان وكانت إحداهما ناشزا، إذا الرجل يعني كانت له زوجتان وكانت إحداهما ناشزا فالناشز يسقط حقها في القسم، يعني يمكن أن يهجر بيتها ويقيم في بيت الأخرى، واليوم الذي يعني ينبغي أن يقسم مثلا للناشز لا يعطيها هذا اليوم ويقسمه لزوجة أخرى، فهذا يعني جائز ولا يعتبر هذا من يعني من الظلم، لأن الأصل أنه يجب عليه العدل بين الزوجات وكذا، لكن إذا كانت إحداهن ناشزا فمن حقه يعني أن يؤدبها بأن يهجر بيتها و يعني ويقيم يعني معاشر الأخرى في يعني في يومها. طيب مدة الهجر، مدة الهجر، فيعني قالوا أما الهجر يعني في الكلام، الهجر في الكلام يعني فينبغي ألا يزيد عن ثلاثة أيام، ينبغي ألا يزيد عن ثلاثة أيام، ثم بعد الأيام الثلاثة يمكن أن يقتصر على رد السلام فقط، يعني ممكن بعد الأيام الثلاثة يقتصر فقط على رد السلام، إذا رأى يعني أنها لم تنزجر يعني بالهجر ثلاثة أيام ممكن بعدها أنه لا يعني لا يكلمها إلا في حدود يعني رد السلام وكذا، يرد عليها السلام ونحو هذا. وأما الهجر في المضجع فله يعني أن يهجرها في المضجع إلى مدة أقصاها أربعة أشهر، إلى مدة أقصاها أربعة أشهر، فإذا هجرها يعني أربعة أشهر ولم ينصلح الحال فخلص لابد في هذه الحالة من التفريق يعني بين الزوجين أو كذا، أن يطلقها أو أن يراجعها يرجع يعني إلى معاشرتها خلاص ويرضى بها على الوضع الذي هي عليه أو يفارقها، يعني لا يصح أن يستمر الهجر في الفراش يعني يهجر يعني معاشرتها أكثر من أربعة أشهر، لكن ممكن مثلا بعد أربعة أشهر يرجع يعني إلى معاشرتها وكذا، وبعدين مثلا إذا يعني حصل منها موقف ثاني ممكن يكرر الهجر مرة ثانية، يعني الهجر ممكن يكون مرات متعددة وكل مرة من يعني من المرات يعني لا يزيد الهجر في الفراش عن أربعة أشهر، ثم بعد ذلك إما أن يرجع إلى معاشرتها وإما أن يطلقها يعني. طيب المرحلة يعني التي بعدها اللي هي مرحلة الضرب يعني كما ذكرنا، والضرب المسموح به هو الضرب غير المبرح، غير المبرح، والمقصود بالضرب غير المبرح هو الضرب الخفيف الذي لا يدمي ولا يخشى منه تلف نفس أو تلف عضو أو خرق جلد أو كسر أو تشويه. فهذا تعريف يعني الفقهاء للضرب غير المبرح، أنه الضرب الخفيف الذي لا يدمي ولا يخشى منه تلف نفس أو تلف عضو من الأعضاء، ولا يخرق الجلد ولا يكسر ولا يسبب يعني تشويها. والغرض يعني من الضرب هو التأديب والإصلاح والتهذيب، وليس المقصود به الانتقام ولا التعذيب ولا الإهانة ولا كذا، يعني أيضا النوايا لابد من اعتبارها في هذه الحالة، يعني عندما يضربها مش يضربها عشان ينتقم، يعني هي خلاص هي أساءت له فهو بينتقم منها فيضربها، لا، الغرض يعني أنه يريد أن يقومها ويؤدبها وكذا حتى ترجع إلى يعني العشرة الحسنة. وطبعا الضرب هذا يعني هو يعني آخر الدواء، يعني آخر الدواء يعني كما ذكرنا، والضرب يعني هو شيء يعني كريه وضرر، ولكن يعني عند الموازنة يعني بين المفاسد أو كذا، فمفسدة يعني الضرب غير المبرح أفضل، يعني الشرع يعني راعى أن مفسدة ضرب الزوجة يعني ضربا غير المبرح أن هذه المفسدة يعني أقل من مفسدة هدم البيت وهدم الأسرة. فالله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته قضى سبحانه وتعالى بإباحة الضرب غير المبرح ك يعني مفسدة تحتمل منعا لحدوث المفسدة الأكبر وهي الشقاق بين الزوجين، ولأن يعني بعض النساء يعني لا تستقيم إلا بهذا، يعني الناس شتى كما قال الله سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى، هناك يعني امرأة يعني مثلا يكفيها في التهذيب وكذا يعني نظرة مثلا، أو يعني مجرد أن يعني تشعر أن زوجها يعني متغير عليها تغيرا يسيرا أو كذا تبادر يعني إلى الاعتذار وإلى تقويم العيب الذي فيها أو الشيء الذي ضايقه منها، لكن بعضهم يعني لا ترتدع إلا بهذا وتكون محتاجة يعني إلى شيء من التأديب وكذا حتى تستقيم وتنصلح. طيب بعد ذلك ذكرنا يعني أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه إذا كان يعني النشوز بين الزوجين يعني أو من الطرفين يعني كل من الطرفين يعني نافر من الآخر وكل من الطرفين يتهم الآخر يعني بسوء العشرة وأنه لا يؤدي الحقوق التي عليه، ففي هذه الحالة يعني في هذه الحالة الأمر يعني إذا يعني استقصيت المراحل السابقة ولم تجد نفعا فيحتاج الأمر هنا إلى يعني تدخل من خارج الأسرة، تدخل من خارج الأسرة. فيعني يمكن أن يسعى يعني بإدخال مثلا بعض الأقارب أو كذا يعني إذا يعني بغرض يعني الإصلاح بين الزوجين أو كذا، إذا تيسر الإصلاح فبها ونعمة، لم يتيسر فالأمر في هذه الحالة ينتقل إلى الحاكم وهو القاضي المسلم. الحاكم المقصود به القاضي المسلم الذي يحكم بينهما بما شرع الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان البلد فيها يعني قاض يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى في أحكام الطلاق والزواج والجمع بين الزوجين والتفريق، فهنا يعني يتحاكم إليه. لكن إذا كانت البلد ليس فيها قضاء شرعي، البلد ليس فيها قضاء شرعي في أحكام يعني الأحوال الشخصية أو كذا كالمقيمين يعني في أمريكا وأوروبا ونحوها، فهنا في هذه الحالة لا يجوز الذهاب إلى المحاكم التي تحكم بالقانون الوضعي، لأنها ستحكم بينهم بغير ما أنزل. فهنا والعياذ بالله تعالى إذا يعني رفض الزوجان أو أحدهما التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى مختارين وذهب إلى أو أحدهما إلى المحاكم الوضعية، يكون هذا ردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، يكون هذا ردة عن الدين، الإنسان يعني يعرض عن حكم الله سبحانه وتعالى ويتحاكم إلى الطاغوت، والمقصود بالطاغوت هو الحاكم بغير ما أنزل الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وسبب نزول الآية الكريمة أن يعني رجلا منافقا كان بينه وبين رجل يهودي خصومة، رجل منافق كان بينه وبين رجل يهودي خصومة، فاليهودي كان يعلم أن الحق معه، اليهودي كان يعلم أن الحق معه، فقال اليهودي للمنافق قال تعالى نتحاكم إلى رسول الله إلى صلى الله عليه وسلم، نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال المنافق بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، قال لا نتحاكم إلى كعب بن الأشرف من زعماء اليهود قبحه الله. فالطاغوت هنا هو كعب بن الأشرف، كان المنافق يقول نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي، واليهودي يقول نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. السبب أن اليهودي يريد أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اليهودي يعلم أنه على الحق وأنه صاحب الحق وأن المنافق هذا هو الظالم له، ويعلم أنه إذا تحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم له بحقه. واليهود والمنافق كان يريد أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي، لماذا؟ لأنه يقبل الرشوة، عارف أن الحاكم اليهودي يقبل الرشوة ويمكن أن يروح يدفع له رشوة وكذا ويحكم لصالحه، ولا يريد أن يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، هذا المنافق يزعم أنه مؤمن وهو ليس مؤمن، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال ابن عباس في هذه الآية يعني قال الطاغوت كعب بن الأشرف يعني اللي نزلت فيه الآية هنا، والمقصود به يعني كل حاكم بغير ما أنزل، فقد يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن الإنسان لا يجوز أنه يتحاكم إلى المحاكم الوضعية. طيب كيف يصنع إذا ما فيش في البلد محاكم إسلامية مثلا مقيم هنا في أمريكا أو كذا؟ الذي يقوم مقام القاضي هم علماء المسلمين وأئمة المراكز الإسلامية وكذا الموثوق يعني في يعني في علمهم بأحكام الزواج والطلاق وكذا، فهؤلاء يعني يتحاكم إليهم ويقومون مقام القاضي المسلم في الحكم يعني بين الزوجين. ويجب في هذه الحالة شرعا طاعة هذا الحكم ما دام يعني مستمدا من الكتاب والسنة وكذا، سواء كان لك أو عليك. لكن طبعا الذي ينظر إلى واقع الناس هنا يجد الذي يحصل أنهم يذهبون إلى الشيخ يعني ليحكم بينهم، يعني يحصل مشكلة فيذهبوا إلى الشيخ. طبعا أي خصومة لابد أنها يحكم لطرف على طرف، مش ممكن الاثنين صح يطلعوا اثنين صح، لازم واحد صح وواحد غلط. فاللي يجي المحكوم عليه لا مش عاجبه الحكم يروح يدور على شيخ ثاني، وما عجبوش يروح يدور على شيخ ثالث وهكذا. والأمر يعني فوضى بسبب أنه يعني ليس هناك يعني، وإذا ما عجبوش الشيوخ خالص بيروح يتحكم للمحاكم الوضعية ويروح يتحكم يعني يرفع قضية مثلا هو مثلا المرأة وعايزة يحكم لها بنص مثلا أم كل مسألة على حسبها. لكن يعني إذا كان المرأة لا تعمل ولا شيء، ولا هي شاركت مثلا في شراء البيت، ولا شاركت في أي شيء وكذا، وتريد أنها تأخذ نصف مالي فلا تستحق هذا شرعا. المقصود بعض النسوة يعني إذا ما راحت للشيخ وما حكم لهاش بما يعني تهوى أو كذا خلاص تذهب إلى المحاكم الوضعية، وهذا والعياذ بالله يعني ردة عن الدين والعياذ بالله تعالى. يعني التي تفعل هذا يعني إذا لم تكن جاهلة، يعني إذا كانت جاهلة تكون معذورة بالجهل حتى تعلم، لكن إذا كانت تعلم أن الحكم أن تركها يعني باختيارها التحاكم إلى شرع الله، واختيارها أنها تتحاكم إلى شريعة يعني كافرة وتترك التحاكم إلى شرع الله، أن هذا ردة عن دين الإسلام والعياذ بالله. فالمقصود أن يعني أنه إذا لم يكن هناك يعني قضاء شرعي فليقوم مقام الحاكم المسلم، يعني علماء المسلمين وأئمة المراكز الإسلامية وكذا يقومون مقام الحاكم المسلم. لكن يعني كما ذكرنا الواقع أنه الفرق يعني أن الحاكم المسلم يكون معه سلطة تنفيذية، يعني القاضي في البلاد الإسلامية معه سلطة تنفيذية اللي هي الشرطة، يعني القاضي يجبر الخصمين على الامتثال لحكمه، يحكم بالحكم واللي مش عاجبه الحكم تروح الشرطة تجبره على تنفيذ الحكم يعني. لكن في يعني أئمة المساجد أو كذا ليس في يدهم يعني سلطة لإجبار الطرفين على تنفيذ الحكم، ولكن الذي يعني يجبر الطرفين هو تقواهما لله سبحانه وتعالى. إذا كان يعني فعلا إنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى فإنه سيمتثل يعني لحكم الشرع ويعمل يعني بحكم الشرع. لكن إذا لم يكن عنده خوف من الله سبحانه وتعالى فإنه يعني يترك حكم الشرع ويبدأ يبحث عن أحكام توافق هواه. طيب إذا ذهب الزوجان يعني واستحكم بينهما الشقاق كما قال الله سبحانه وتعالى خفتم شقاق بينهما، حصل يعني الشقاق وكذا وذهب إلى الحاكم المسلم اللي هو القاضي، فالقاضي في هذه الحالة يعني سيبدأ أولا ويعظ الزوجين ويذكرهما ب يعني بآثار يعني بضرر النشوز، والنشوز يعني كما أن النشوز يكون من المرأة، احنا ذكرنا تكلمنا عن نشوز المرأة في لسه إن شاء الله ستأتينا آية عن نشوز الرجل، ستأتينا آية إن شاء الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا هيأتينا إن شاء الله الكلام عن نشوز الرجل. فبرضو نشوز الرجل يعني عدم قيامه بحق زوجته أو ضربها ضربا مبرحا أو تقديره في النفقة أو فسقه أو كذا، كل هذه يعني مشاكل أيضا من جهة الزوج. فالقاضي يعني سيعز الطرفين، يعز كل واحد منهما يعني ويخوفه بالله سبحانه وتعالى، ويأمر كل طرف من الطرفين أن يؤدي الحق الذي عليه للطرف الآخر. طيب إذا لم يتعظ الزوجان يجيز بعض الفقهاء للحاكم، الحاكم بعد اللي هو القاضي مش أئمة المساجد، الحاكم يعني القاضي يجيز بعض الفقهاء له أن يضرب الزوجين أو أحدهما إذا رأى في ذلك تقويما لهم، يعني افرض أنه نصحهم وعظهم وخوفهم بالله فلم يتعظهم، وتبين مثلا النشوز من المرأة أن المرأة هي التي يعني لا تؤدي حق الزوج وكذا وعظته من تعظته وكذا، ممكن الحاكم يؤدبها، ممكن يضربها يأمر بجلدها مثلا 10 جلدات كذا شيء يعني على سبيل التعزير والتخويف لها، ويهددها أن كل ما هتعصي أمره هيعاقبها وكذا، هذا ربما يخيفها ويجعلها ويصلحها وكذا. أو كذلك الرجل، ممكن الرجل هو الرجل هو الذي يعني يؤذي زوجته أو يسبها بدون سبب أو كذا، ويشتم أهلها ويعيرها، أو مثلا كان الرجل يعني يشرب الخمر ولا كذا، ولا يعني إذا وجد المشكلة من الرجل فيمكن أيضا إيه أن يضرب الرجل ويؤدبه كذا، ويخوفه أنه إذا يعني أساء عشرة زوجته أنه سيعاقب ويؤدب وكذا حتى يعني يتعلم. طيب بعد ذلك أيضا من مما يمكن يعني أن يفعله الحاكم المسلم أن يسكنهما بين قوم صالحين ممن تقبل شهادتهم، ليشرف عليهما ويعرف الظالم منهما فيأخذ على يده. القاضي يأمر بإسكانهم بجوار، يعني يكون يسكنهم مثلا في شقة وكذا، ويكون الشقق المجاورة لهم شقق يعني فيها ناس مسلمين صالحين وكذا، ممن يعني تقبل شهادتهم عند الحاكم، بحيث يكونان مطلعين عن قرب على المشاكل التي بينهم أولا بأول، ويتدخل هؤلاء الجيران الصالحون في الإصلاح بين الزوجين، فإذا يعني حصلت أي مشكلة أو كذا يستدعون الجار المسلم وكذا ويحكوا له المشكلة ويحاول يصلح بينهما وكذا، وإذا تعذر الإصلاح فيرفع الأمر للحاكم، ويكون هؤلاء الجيران الصالحون يكونون يعني شهودا مقبولين عند الحاكم، يشرحان له الوضع بالضبط ويبينان له من الظالم من الطرفين. طيب إذا يعني تمادى الزوجان ولم تنفع يعني العلاجات السابقة أو لم تتيسر، يعني إما أنها يعني لم يتيسر تطبيقها أو أنها يعني تيسر تطبيقها ولم تنفع، فهنا يبعث القاضي المسلم حكما من أهله وحكما من أهلها، رجلا من أهل الزوج ورجلا من أهل الزوجة للإصلاح بينهما والفصل في خصومتهما. طيب مما جاء في هذا يعني ما رواه الشافعي في الأم عن عبيدة السلماني التابعي رحمه الله قال: جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب، جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع كل منهما فئة من الناس، فأمرهم علي أن يبعثوا رجلا حكما من أهله وحكما من أهلها. يعني المرأة جايبة ناس في طرف يعني في صفها وكذا، بعض أقاربها وكذا، والناس اللي متعاطفين معها، والرجل جايب ناس برضه متعاطفين معه من أقاربه وغيرهم. فعلي رضي الله عنه أمر أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، اختار واحد فقط من أهله وواحد فقط من أهلها، ما ينفعش يعني يجلس يعني مجموعة من هنا ومجموعة من هنا ويكسر الصخب واللغط وكذا، واحد فقط من أهله واحد فقط من أهلها. ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما، إن رأيتما أن تجمعا فافعلا، وإن رأيتما التفريق فافعلا. إن رأيتما أن تجمعا فافعلا، إذا رأيتما يعني الإصلاح بين الزوجين وأن العشرة بينهما ممكنة والمشاكل يعني بسيطة كلها يعني يمكن إصلاحها، فافعلا يعني ألزمهما بالصلح. يعني أحيانا تحصل مشاكل وكذا، ممكن واحد يتدخل فيها وكذا، وإيه المشكلة؟ فالزوجة مش عارف تقول إن هو مش عارف أخذ مني مش عارف مبلغ كذا من المال وما رجعهوش وكذا. طيب الزوج ما قولك في هذا الموضوع؟ لا تعهد أنا إن شاء الله ندفع لها الفلوس. طيب إيه المشكلة الثانية؟ إنه مش عارف سبني في اليوم الفلاني. طيب ما قول الزوج؟ يقول إنه يعتذر عن هذا الموضوع إن شاء الله مش هتكرر مرة ثانية. طيب مش المشاكل كلها أمور بسيطة وقابلة للإصلاح، يعني الطرف الثاني مش معاند وما عندوش نية للإصلاح، لا يعني الطرف الثاني قابل وموافق يعني أنه يصلح المشاكل. كل واحد يعني بيشتكي من أشياء والطرف الثاني عنده استعداد لعلاج هذه المشكلة، ففي هذه الحالة يعني على الحكمين إذا رأي الوضع كذلك عليهما أن يلزمهما بالصلح يعني بينهم، أن يصلح بينهما، ويأمران المسيء أن يؤدي يعني أن يعتذر عن إساءته أو يعني يؤدي الحق الذي عليه، ويأمران الطرف الآخر أن يقبل ويجمعان بينهما. فعلي رضي الله عنه قال للحكمين: إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا. وإن رأيتما التفريق فافعلا. قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه وما لي. المرأة قالت إيه؟ كانت امرأة يعني صالحة، فقالت رضيت بكتاب الله ما لي وما علي، يعني قالت أنا راضية سواء حكم لي ولا حكم علي، أنا إيه راضية بحكم الله سبحانه وتعالى. الحكمان خلاص سيحكمان بينهما، قد أيا إيه كان الحكم سأكون مطيعة وممتثلة للحكم. وأما الرجل فقال: أما الفرقة فلا. قال الرجل إيه؟ قال أنا قابل إيه حكم الحكمين، إذا حكم بالتفريق بيني وبينها لا، يعني لن أطيع الإيه الحكم، يا إما يصلحوا يعني الحكمين يجوا، إما يصلحوا بيني وبينها، يا إما خلاص يعني نشوف حاجة تانية، بس مش هنقبل أن يفرق بيننا. فقال علي رضي الله عنه: قال كذبت. قال كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به. قال كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به. فهذا إيه مما يعني أورده ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقال يعني رواه عبد الرزاق وابن أبي حاتم ورواه الشافعي كما ذكر. طيب هناك يعني أثر آخر رواه ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله، قال رواه عبد الرزاق وغيره، في أيضا مشكلة بين زوجين وبعث عثمان رضي الله عنه فيها حكمين. القصة اللي فاتت كانت إيه في عهد علي رضي الله عنه، هو الذي بعث إيه حكمين، حكم الأهل وحكم الأهل. القصة الأخرى كانت في أيام عثمان رضي الله عنه، والإشكال كان بين عقيل بن أبي طالب وفاطمة بنت عتبة بن ربيعة. عقيل بن أبي طالب اللي هو أخو علي بن أبي طالب، حصل إشكال يعني بينه وبين زوجته اللي هي إيه فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة. ما الإشكال بينهما؟ فاطمة بنت عتبة بن ربيعة أبوها عتبة بن ربيعة هذا كان من أئمة الكفر، يعني هي مرأة مسلمة ولكن إيه أبوها كان من أئمة الكفر، وقتل في غزوة بدر. قتل في غزوة بدر اللي هو عتبة بن ربيعة. أول ما بدأت غزوة بدر كما تعلمون يعني خرج إيه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة، وخرج ثلاثة من المسلمين فقاتلوهم، وكان ممن قتل هؤلاء الثلاثة كان علي بن أبي طالب، كان واحد من الذين إيه شاركوا في قتل هؤلاء، هو أخو عقيل. فالمقصود أن المرأة يعني كانت إيه كلما دخل عليها عقيل بن أبي طالب قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ كل ما تشوف إيه زوجها تتحسر على أبيها وعمها، أبيها وعمها أنهم هلك كافرين، فهي يعني إيه تزعل على يعني أبوها وعمها أنهم يعني قتل كافرين، وكأنها تقول لعقيل يعني أخوك كان السبب في قتلهما وكذا، وتتحسر يعني على أبيها وعمها وكذا. فكل ما دخل عليها تقول إيه أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فيسكت عنها، فكان إيه يعني يسكت اسمها يعني تتحسر عليهما وكذا فيسكت عنها. قال: حتى إذا دخل عليها يوما وهو بريم، مرة كان داخل يعني غضبان وكذا، فقالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ قال: على يسارك في النار إذا دخلت. قال: على يسارك في النار، على يسارك في النار إذا دخلت. قال: فشدت عليها ثيابا، يعني أنا إيه فغضبت وكده، أنه يعني يعني يقول لأنك هتدخل النار معهم وهتحشري في النار يعني معهم وكذا، فطبعا هي غضبت وكيف يعني يتهمها بأنها تروح النار وكذا. فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك فضحك. أنا ذكرت له القصة فضحك عثمان وشدت ثيابها وتركت البيت وكذا، وحصل يعني مشكلة بسبب هذا الموضوع. فأرسل عثمان أرسل ابن عباس ومعاوية. ابن عباس من قرابة عقيل بن أبي طالب، إن عبد الله بن عباس ابن ابن عبد المطلب، وعقيل بن أبي طالب ابن عبد المطلب هو ابن عمه عبد الله بن عباس، يبقى ابن عمه عقيل. وهي فاطمة بنت عتبة بن ربيعة أرسل من قبلها معاوية، لأن برضو من نفس الأسرة معاوية من بني أمية، وعتبة بن ربيعة برضو من بني أمية، فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس لأفرقن بينهما، يعني ابن عباس قال لأفرقن بينهما، وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، ما كنت يعني أفرق بين إيه؟ يعني أسرتين وكذا، يعني من بطون بني عبد مناف، يعني فرع من فروع قريش وكذا. قال فأتياهما فوجداهما قد أغلقا أبوابهما عليهما فرجع، راحوا يصلحوا بينهم فوجدوهم اصطلحوا، يعني بدون حاجة إلى الحاجة دي. ذهب ابن عباس ومعاوية يعني النظر في أمر الزوجين، إما أن يصلحا وإما أن يفرقا، فوجدهما قد تصالحا وأغلقا عليهما الباب وانتهت المشكلة، فرجع يعني بدون جلوس. طيب، الحكمة من إرسال الحكمين هي يعني رفع الظلم وقطع النزاع وقمع الظالم وقطع الخصومات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، ما شروط الحكمين؟ الشروط التي لابد من توفرها في الحكمين، الشروط التي لابد من توفرها أن يكون مسلمين، الشرط الثاني أن يكون بالغين، الشرط الثالث أن يكون عاقلين، الرابع أن يكون ذكرين، الإسلام والبلوغ والعقل، والشرط الرابع أن يكون ذكرين يعني رجلين، والخامس أن يكون حرين، والسادس الحرية، الحرية أن يكون أحرار، ما يكونش عبيد يعني. الشرط السادس أن يكون رشيدين، أن يكون رشيدين، والرشد وصف زائد على العقل، يعني يكون إنسان عاقل بمعنى أنه مش مجنون بس مش رشيد، يعني له تصرفات يعني سفيهة وتصرفات يعني كده، لا يعني فالمطلوب العقل وإيه والرشد، يعني ألا يكون سفيها، يكون إنسان يعني حكيما ذو تجربة وكذا. والشرط السابع أن يكون فقيهين، يعني عندهما فقيهين، طبعا ليس بالضرورة يعني تبحر يعني في الفقه وكذا، لكن المقصود فقيهين بأحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بالتحكيم، يعني وما عليهما أن يفعله، إما أن يكون يعني يعلمان ذلك من قبل، أو يعلمهما الحاكم الذي يرسلهما إذا كان يعني الحكمان يعني لا يعرفان ما الذي عليهما أن يفعلاه. وأن يعني ذكرنا أن الحكمين يعني في حالات يعني يصلحان، وحالات يفرقان بطلاق، وحالات يفرقان بخلع وكذا، لابد أن يكون على علم بهذا، فإذا لم يكون على علم بهذا علمهما الحاكم يعني بما عليهما أن يفعل. والثامن أن يكون عدلين، العدل يعني ألا يكون يعني أن يكون محافظان على أمور الدين، ولا يكون معروفين يعني بفسق ولا فجور ولا كذا. والتاسع أن يكون يعني أمينين، وأن يكون مخلصين، الشرط العاشر يعني أن يكون مخلصين، يخلصان يعني النية لله تعالى، والإخلاص شيء قلبي يعني، بس إيه يعني على يعني بحسب الظاهر يعني يبدو منهما أنهما يعني يريدان الخير، يعني يخلصان النية لله سبحانه وتعالى، يعني ليس إيه مش رايحين يعني كل واحد مثلا رايح يتشفى وينتقم من الآخر وينتصر لقريبه على حساب الآخر أو كذا، لا يعني يكون فعلا النية لله سبحانه وتعالى، وأنهما يعني يريدان أن يفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يكون من أهل الورع والتقوى، يعني هذا مرة ذكره. الشرط الأخير أنه يستحب أن يكون من الأهل أو الأقارب، الشرط الأخير هذا ليس على سبيل الوجوب، الشروط السابقة يعني شروط إيه يعني واجبة ضرورية، لكن الشرط الأخير هو أن يكون من أقارب الزوجين، هذا شرط يعني على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. طيب، كما ذكرنا كيف يعني ماذا يصنع الحكمان، كما ذكرنا يعني في أول الدرس أن الحكمين يحاولان أول الأمر الإصلاح، يسعيان في الإصلاح، وعليهما ألا يدخر جهدا في الإصلاح بين الزوجين والجمع بينهم، يعني ألا يدخر جهدا في في محاولة الإصلاح، يحاول ويكرر الإصلاح مرة واثنين وثلاثة، والأمر يعني ليس مستعجلا، يعني مش بالضرورة يعني في نفس المجلس يفضوا المشكلة أو كذا، يحاولان الإصلاح وكذا ويبذلان يعني ما في الوسع وكذا، ويتابعان الموضوع ويسعيان يعني للصلح بشتى الطرق. وقد قال الله سبحانه وتعالى هنا في الآية الكريمة: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. يعني يلاحظ أن الحكمين يعني من حقهما الإصلاح ومن حقهما التفريق، ولكن ذكر الله تعالى الإصلاح فقط، وذلك يعني يقولون إيه لتشوف الشارع يعني إلى الصلح، أو يعني أن الشرع يعني يحث على الإصلاح يعني ويرغب فيه. فقال الله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، يعني لو فعلا كانت نيتهما خالصة لله سبحانه وتعالى وراغبان في الإصلاح بين الزوجين، فإن الله سبحانه وتعالى سيعينهما على ذلك، وإن شاء الله سيتمكنان من الإصلاح. طيب، كما ذكرنا من حق الحكمين الإصلاح، ومن حقهما أيضا التفريق إذا لم يتيسر الإصلاح. طيب، كيفية التفريق؟ يعني كما ذكرنا التفريق، كيفية التفريق يعني أنهما إذا رأي أن الظلم في جانب الزوج، الزوج هو الظالم، فيأمرانه أن يطلق زوجته، يقولان له طلق زوجتك، بعد طبعا بعد محاولة الإصلاح، يقول له طلق زوجتك، فإذا قبل وطلقها قل لها أنت طالق، خلاص يقع الطلاق. إذا رفض يطلقهما بالنيابة عنه، لأن الحاكم من حقه أن يطلق إذا كان الزوج يعني عاضلا ومانعا رافضا التطليق، والمعيشة مستحيلة بينه وبين زوجته، وكان هو الظالم، يعني المعيشة مستحيلة بسبب منه، فالحاكم يطلق عنه. فهما يعني حكمان، هما أرسلهما الحاكم، وهما يعني سماهما الله تعالى حكمين، يعني يحكمان بالتطليق. طيب، إذا كان الظلم من جانب الزوجة، يعني حاول الإصلاح ولم يتيسر، وتبين أن المعيشة مستحيلة بسبب الزوج، مش بسبب الزوج، الزوج يعني عنده استعداد للإصلاح وعنده استعداد يعني لاستقرار العشرة الزوجية وكذا، والمرأة هي المتسببة في فساد العشرة الزوجية. فإذا تبين هذا فيقولان للزوج، يأمران الزوج بالمخالعة، يقولون له خالع امرأتك. طبعا بعد ما تبين أن الصلح مستحيل والعشرة المعيشة متعذرة، فيقولان للزوج خالع امرأتك، قل لها خالعتك، واقبل منها المهر الذي دفعته لها، وترد لك المهر إذا كانت أخذته، أو تتنازل عنه إذا كانت لسه ما أخذتوش، أو كان في جزء ما أخذتوش تتنازل عنه، واللي أخذته ترده، ويفرقان بينهما بخلع. والخلع يعني على الراجح أنه فسخ، يعني لا يعتبر طلاقا، يعني لو كانت مثلا مطلقة مرتين من قبل وبعدين حصل خلع، الخلع ده مش محسوب أنه طلقة تبتلى، لسه من حقهما أن يتراجعا، ولسه من الحق يعني له طلقة ثالثة باقية. فيفرقان بينهما، فيطلبان من الزوج أن يخالعه. طيب، إذا قبل الزوج وقال لها خالعتك وكذا فبها ونعمة، رفض الزوج فهنا يخلعانها منه بدون رضا، يعني هو رفض ويقول معيشة مستحيلة ورأي أن العشرة متعذرة وكذا، وهي المتسببة بس العشرة مستحيلة بينهما، فيفرقان بينهما بالخلع، و يقولان للمرأة يعني خلعناك من زوجك، ويأمرانها أن ترد المهر الذي أخذته، أو إذا كان في شيء من المهر لسه ما أخذتوش يعني يسقط حقها فيه، ويفرقان بينهما بالخلع. فهذا يعني ما يتعلق بالحكمين. طبعا هناك يعني مسائل بقى فيها اختلاف بين الفقهاء. المسألة الأولى اللي هي: هل الحكمان لهما التفريق والإصلاح، ولا فقط لهما الإصلاح؟ يعني لأن الآية قالت عن الحكمين، قالت إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، ولم تذكر الآية الكريمة، ولم تذكر الآية الكريمة أن الحكمين يعني من حقهما التفريق. لكن يعني كما ذكرنا في يعني في الآثار التي أوردناها قول علي في سنة الخلفاء الراشدين يعني فيها أن الحكمين يفرقان ويجمعان. يعني علي لما أرسل الحكمين قال إن رأيتما أن تجمع فعلتما وإن رأيتما أن تفرق فعلتما. وبرضو عثمان رضي الله عنه لما أرسل ابن عباس ومعاوية جعل لهم الحق في التفريق وقال ابن عباس لا أفرقن بينهم. فإذا كل هذا يدل أن الحكمين من حقهما التفريق، فهذا الأرجح أن الحكمين من حقهما التفريق ومن حقهما الإصلاح. والآية إنما اقتصرت فقط على ذكر الإصلاح، يعني كما ذكرنا يعني للرغبة يعني في الإصلاح والحث عليه، ولكن هذا لا يمنع أن تسميتهما حكمين في حد ذاتها دليل على أن الحاكم من حقه أن يحكم بما يراه الأفضل سواء الصلح أو التفريق. فالقول بأن الحكمين من حقهما التفريق هو قول المالكية وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد. القول بأن الحكمين من حقهما التفريق هو قول المالكية وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب الحنابلة. والرأي الآخر يقول الحكمان ليس لهما إلا الإصلاح فقط، إذا عجز عن الإصلاح يرجع الموضوع للقاضي، والقاضي بقى هو اللي إيه هو اللي يحكم بالتطليق أو الخلع، القاضي الذي أرسلهم مش الحكمين. فقالوا الحكمين يعني فقط إيه يحاولان الإصلاح، إن استطاع الإصلاح فبها ونعمت، لم يستطيع ما يتصرفوش بقى هما في التفريق بين الزوجين، لا يرجعوا الموضوع للقاضي والقاضي هو اللي يتولى الحكم بالتطليق أو بالخلع. وهذا القول هو قول الأحناف وهو القول الثاني في مذهب الشافعي والقول الثاني في مذهب الحنابلة. والفريق اللي قال الحكمان يعني لهما الإصلاح والتفريق قال هما حكمان كما سماهما الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الصحيح. الرأي الآخر قال هما وكيلان عن يعني هما وكيلان فقط يعني عن الزوجين، مش ان هما حكمين، يعني قالوا هما يعني وظيفتهم هما زي وكيل فقط وليس يعني من حق الحكم، فهما فقط يعني وظيفتهم ان هما يعني وكيلين ودورهم هما يحاول الإصلاح وليس من حقهما التفريق، وإذا عجز يرفع الأمر للقاضي أو من يقوم مقامه. لكن كما ذكرنا الرأي الأصح أنهما حكمان ومن حقهما إما الإصلاح وإما التفريق. فهذا يعني ما يتعلق بالآية الكريمة، ونتوقف عندها اليوم إن شاء الله. طيب، في بعض الأسئلة الشيخ الكنز نعم بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للخلع ليس فيه رجعة، إذا حكم بالخلع أو يعني سواء الخلع كان برضا الزوج أو بغير رضا الزوج، يعني القاضي أو الحكمان حكم بالخلع فليس من حقه الرجعة، يعني في مدة العدة ليس له الرجعة، ولكن له أن يعقد عليها بمهر جديد وعقد جديد وولي وشهود. يعني في حالة الطلاق المطلق من حقه أن يراجع، من حقه أن يراجع يعني، وفي أثناء مدة العدة يمكن للزوج إذا كان مطلقا أن يقول لها إيه راجعتك وترجع زوجة له مرة أخرى في أثناء مدة العدة. لكن إذا كان خلعا فلا يستطيع أن يراجعها في مدة العدة. لماذا؟ لأنه أخذ المهر، وإلا لو فتح المجال للرجعة الواحد يخالع زوجته وأن يأخذ منها المهر وأن يقول لها راجعتك ويخلي المهر معه، فإذا حصل خلع خلاص لا يستطيع أن يراجعها، إلا إذا كان بقى عقد جديد ومهر جديد ليس رجعة، ولكن يستطيع أن يتزوجها برضاها. طبعا إذا هي رضيت طبعا شيء يتزوجها مرة أخرى لا يكون هذا إلا برضاها، ممكن مرة بعد ما اختلعت منه إذا رغبت أن ترجع إليه فيكون برضاها وفي حضور وليها وفي حضور شهود ويعطيها مهرا جديدا وعقدا جديدا وكذا ويتم الزواج من جديد. الأخت تسأل هل يجوز للمرأة أن تكون قاضية في قضايا عائلية؟ الجواب لا يجوز. الجواب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والحديث يعني في الصحيحين، واستدل بهذا الحديث، استدل به الفقهاء على يعني أنه لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في الإسلام يعني. وذلك يعني لأن المرأة يعني من طبيعتها يعني أنها تغلب يعني جانب العاطفة على جانب العقل وكذا يعني. يعني ممكن تكون مثلا يعني شخص مثلا سارق يستحق أن تقطع يده وكذا، المرأة ممكن تأخذها الشفقة وكذا. ومثلا ممكن السارق يقول لها يعني أنا عندي أطفال صغار وأنا عندي مش عارف كذا، ويقعد يعني يستعطفها ولا كذا، فيعني يعني تميل يعني إلى التأثر يعني بعاطفتها وكذا، وربما يعني تحيد عن الحكم الصواب. فالشرع يعني جعل القضاء ليس من وظيفة المرأة. يعني تسأل عن النشوز، يعني احنا ذكرنا يعني صور النشوز يعني ذكرناها يعني بشيء من التفصيل، وخلاصتها يعني ان تكون المرأة يعني مترفعة على زوجها، عاصية لأمره، ان تكون سليطة اللسان عليه وكذا. فهذه يعني خلاصة المراد بالنشوز. مسألة محادثة الرجال الأجانب، الأخت تسأل يعني هل فقط في البيع والشراء؟ يعني ليس فقط في البيع والشراء، ولكن يعني في أي أمور يعني يحتاج إليها، يحتاج يعني إليها، ولكن بدون الخضوع بالقبض، يعني عند الحاجة وبدون الخضوع بالقبض. والحاجة هذه يعني في أمر يعني فيه مصلحة، ليس مسألة صحوبية. يعني ما يصحش المرأة يعني يكون لها يعني تصادق مثلا رجلا كذا وتتصل يعني سلامات وكذا، ولكن يعني إذا كان مثلا تتعامل معه في بيع، في شراء، في استفتاء، مثلا تتصل بعالم تستفتيه مثلا في حكم شرعي، ما حكم كذا، حلال أو حرام، تتصل مثلا بطبيب في استشارة طبية مثلا كذا يعني، ونحو ذلك يعني. لا مصلحة مثلا حكومية في تخليص أوراق، تخليص كذا يعني، مثل هذه الأمور. فيعني يكون تعامل المرأة مع الرجال في حدود يعني الكلام بقدر الحاجة وبدون خضوع بالقول. والخضوع بالقول هو إلانة الكلام، ترقيق ترقيق الصوت وإلانة الكلام وكذا. فالخضوع بالقول حرمه الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والمرض هنا المقصود به مرض شهوة الزنا. وقلنا قولا معروفا، يعني قلنا قولا معروفا، أتكلمنا في حدود يعني بقدر الحاجة وبدون خضوع بالقبض، وبدون خضوع بالقبض. طبعا من حق المرأة أن مثلا تتصل بقرابتها من باب صلة الرحم أو كذا، إذا كان لها أقارب مثلا من الرجال، برضو يكون بقدر الحاجة. يعني إذا كان مثلا إذا كان يعني المرأة شابة وأقاربها شباب وكذا، إذا خشيت الفتنة يعني لا تفعل، لكن إذا لم تخشى الفتنة وكذا فيكون برضو على فترات متباعدة وقدر الحاجة تسألهم مثلا: إن شاء الله عساكم بخير، وكيف حالكم وكذا، وإن شاء الله بس إذا اطمئن عليكم وكذا، وانتهى الأمر، تغلق الحديث. يعني لا تستطرد في حديث يعني ومزاح وضحك وكذا وكلام يعني لا حاجة إليه. يعني العلاقة بين الرجل والمرأة تكون محدودة في حدود الحاجة والمصلحة، وبشرط أمن الفتنة وعدم الخضوع بالقبض. نعم. سؤال يقول: إذا طلع حدود زوجته فهل عليه أن يطلقها إذا عرف ما هي ودخول لا؟ إذا الرجل خالع زوجته لا يحتاج إلى تطليقها، خلاص هو الخلع سيفرق بينهما، و يعني الخلع سيفرق بينهما، وتعتد بعد الخلع تعتد بثلاث حيضات عند جمهور العلماء، وبحيضة واحدة في أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، لكن القول الثاني في مذهب أحمد وقول الجمهور أن الخلع عدته برضو ثلاث حيضات، فتعتد المرأة ثلاث حيضات ثم بعد ذلك تتزوج بمن شاء بمن شاءت يعني بعد انقضاء العدة، فلا يحتاج يعني إلى تطليق من الزوج، هو الخلع خلاص يقوم مقام الطلاق. ولكن هو فيه ميزة بالنسبة للرجل إن يعني أنه لا يستنفذ الطلقات الثلاثة التي أبيحت له يعني. نعم، بالنسبة لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، الإيلاء هو الحلف، الإيلاء هو الحلف، فالآية الكريمة يعني نزلت في بيان يعني حكم الذي يحلف ألا يعاشر زوجته أبدا أو ألا يعاشرها سنة أو ألا يعاشرها خمسة أشهر أو أي مدة يعني يحلف عليها أكثر من أربعة أشهر يعني فوق أربعة أشهر. فإذا الرجل يعني حلف ألا يعاشر زوجته يعني أكثر من أربعة أشهر أي مدة أكثر من أربعة أشهر، فهذا ما يعرف في الشرع بالإيلاء، وحكمه في هذه الحالة أن يتربص يعني ينتظر أربعة أشهر. يعني المرأة إذا راحت اشتكت للقاضي وقالت له زوجها حلف أنه لن يعاشرها مثلا أبدا أو لن يعاشرها لمدة سنة أو لن يعاشرها لمدة ستة أشهر أو كذا، فينتظر لمدة أربعة أشهر من تاريخ الإيلاء. فإذا حصل أن الرجل رجع في كلامه وكفر عن يمينه، طبعا الإنسان إذا حلف هذه اليمين هذه يمين يمكن أن يكفر عن اليمين، يطعم عشرة مساكين ويرجع لمعاشرة زوجته، ممكن أن صدر عنه اليمين في وقت غضب ولا كذا، إذا يعني ثاب إلى رشده وكذا يكفر عن يمينه ويعاشر زوجته مرة أخرى. إذا حصل أنه رجع وعاشرها خلال قبل مضي أربعة أشهر فبها ونعمته خلاص انقضت حلت المشكلة، لكن إذا لم يعاشرها مضت أربعة أشهر ولم يعاشرها، يعني الرجل حلف ألا يعاشرها مثلا ستة أشهر وتمسك بهذا ومرت أربعة أشهر ولم يعاشرها، ففي هذه الحالة تطلق منه المرأة. وهنا بقى قولان للفقهاء، القول الأول أنها تطلق منه بمجرد انقضاء الأربعة أشهر، يعني قالوا إذا كان حلف ألا يعاشرها مدة أكثر من أربعة أشهر وانقضت أربعة أشهر ولم يعاشرها خلاص مجرد انقضائها تصبح المرأة يعني طالقا منه. والرأي الآخر قالوا لا، يعني إذا انقضت أربعة أشهر لابد أن تذهب للحاكم، والحاكم هو الذي يطلقها، يعني تروح للحاكم والحاكم يطلقها من زوجها بعد انقضاء الأشهر الأربعة، لأن الحاكم له سلطة التطليق مثل الزوج، يعني الزوج يعني مش عايز يطلقها ومبقيها في عشرته ولكن لا يعاشرها، ومبقيها في عصمته ولكن لا يعاشرها. إذا انقضت أربعة أشهر من تاريخ الإيلاء تذهب للحاكم ويطلقها من زوجها، وتبدأ الاعتداد من بعد التطليق، يعني مش يعني ما تدخلش الأربع شهور دي في العدة، لا تبدأ تعتد بعدها. نعم، جزاكم الله خير. هنا يسأل يعني إذا الرجل تزوج كتابية هل يمكن أن يشترط في العقد أنه إذا حصل خلاف بينهما أن يتحاكم إلى مسلم ليقضي بينهما بشرع الله؟ الجواب نعم، هذا يعني أمر يعني يحمد عليه يعني فاعله كتابة هذا الشرط، بل يعني ينبغي أيضا لمن يقيم يعني في بلاد ليس فيها قضاء شرعي وكذا أن يكون هذا الأمر متفقا عليه بين الزوجين في بداية الزواج، أنه إذا حصل بينهما إشكال أن يتحكم إلى الشرع، وسواء يعني حصل الاتفاق يعني شفويا أو كتب، لو كتب يكون هذا يعني أحسن حتى يعني لا ينكره أحد الطرفين معناه. نعم. نعم، هل التحاكم إلى الأحكام الوضعية يكون ردة على الإسلام في الأمور الزوجية وغير الزوجية؟ الجواب نعم في الأمور الزوجية وغير الزوجية، لكن هناك حالة يعني تباح. ما هي هذه الحالة المباحة؟ إذا تعذر على الإنسان الوصول إلى حقه الشرعي يعني بالتحاكم إلى يعني إلى الشرع. فإذا تعذر هذا، كيف يتعذر هذا؟ يعني أن خصمه رافض أن يتحاكم إلى الشرع، يعني خصومة بين طرفين وأحد الطرفين رافض أن يتحاكم إلى الشرع، يعني اثنين متخاصمين سواء في مشكلة زوجية ولا مشكلة مالية ولا مشكلة بدنية، أنه ضربوا ولا جرحوا ولا أيا كان نوع المشكلة، فالواجب هو التحاكم إلى الشرع. فإذا الإنسان يعني استطاع أن يتحاكم إلى الشرع وترك التحاكم إليه باختياره وتحاكم إلى القانون الوضعي، يكون هذا ردة عن الإسلام والعياذ بالله. لكن إذا كان لا يستطيع أن يتحاكم إلى الشرع وتحاكم إلى القانون الوضعي بغير اختياره، يعني بأن يعني لأنه تعذر عليه أن يحصل على حقه عن طريق التحاكم إلى الشرع، فيجوز هنا أن يتحاكم إلى القانون الوضعي بشرط ألا يأخذ زيادة على ما هو ثابت له شرعا. يعني أيضا من ضمن الشروط أنه لا يأخذ زيادة على ما هو ثابت له شرعا. فهذه يعني التفاصيل، يعني هذه المسألة. ففي بعض الأحيان مثلا يكون خصومة بين طرفين وأحد الطرفين راغب أن يتحاكم إلى الشرع، يقول لخصمه، يقول له تعالى نتحاكم إلى الشيخ في المسجد وكذا ويحكم بيننا، والتاني يقول له لا مش متحاكم للشيخ، أنا لازم أرفع الأمر للمحكمة ولابد أذهب يعني للقاضي الأمريكي أو كذا ويحكم بيننا. فخلاص، ففي هذه الحالة إذا رفض يذهب أو مثلا يعني المهم أي صورة تعذر على الإنسان أن يحصل على حقه الشرعي عن طريق التحاكم يعني إلى الشرع، فيباح له في هذه الحالة أن يتحاكم إلى القانون الوضعي. يعني لو خصمه هو الذي بدأ وجره إلى المحاكم تحاكم أنت إليها، يكون هذا جائزا، لكن بشرط ألا تأخذ زيادة على حكم على حقك الشرع. يعني مثلا مرأة وحصل خلاف بينها وبين زوجها وكذا وحصل طلاق، ومثلا حقها الشرعي مثلا هي النفقة والسكنة في مدة العدة والنفقة مثلا عليها وكذا، وحقها مثلا في حضانة الطفل، يعني لها حقوق شرعية. فإذا القاضي حكم لها بشيء زيادة على حقها الشرعي، يجب عليها أن تردها إلى الزوج ولا تقبلها. يعني طبعا إذا حاولت أن تتحاكم الشرع وزوجها رفض وأجبرها على التحاكم للقانون الوضعي فتتحاكم إليه، بس إذا حكم لها بشيء زيادة على يعني حكم الشرع لا تقبل. طيب كذلك أيضا مثلا هب أن الطرف الثاني قبل أن يتحاكم إلى الشيخ، ذهب يعني للمسجد وتحاكم إلى الشيخ بس ما أداش الحق عليه، مثلا اثنين منهم خصومة مالية، شخص مثلا اقترض منه مبلغ من المال وجحده، أخذ منه مثلا 10,000 دولار وجاء جحدها وقال مش مرجع الفلوس. طيب راحوا تحاكموا للشيخ في المسجد وحكم عليه وقالوا لا لازم ترجع له 10,000 دولار، ورفض وقال يعني راح التحاكم وقال له ماشي وخلاص ورجع العشر، وقال ما رجعهاش وظل يماطل وغير قابل للسداد وكذا. فإذا ومثلا وإمام المسجد معهوش سلطة تنفيذية عشان يجبره أنه يرجع الفلوس، فهنا يكون الإنسان يباح له أنه يتحاكم بقى للقانون الوضعي عشان يجبر الآخر أنه يدفع له حقه، وهو راح تحكم للشرع وكذا وللمسجد والطرف الثاني يعني يماطل ويتهرب من الالتزام بحكم الشرع. ففي هذه الحالة يعني يجوز أنه يروح يقاضيه، حتى يعني كنت تبدأ ترفع ضد قضية في المحكمة لتجبره على سداد حقك. بس لو أنت مثلا حقك الشرع أنت لك 10,000، فراح القاضي راح أكملك مثلا 10 وعليه فوائد ربوية عشان الدين ده كان بقى له 5 سنين ولا 10 سنين ولا كذا، وراح حط لك فائدة ربوية بدل 10 هرجعهم لك 15 ولا 16، إذن الزيادة هذه ليست بحقك، يبقى تأخذ فقط حقك الشرعي والزيادة لا تقبلها، أن يعني تعيدها إلى خصمك. يعني طيب نعتذر يعني عن الإطالة اليوم، يعني لكن الموضوع نعم إن شاء الله نختم به. يعني أي شخص هنا مثل أن يقضي بين اثنين ويكون حكمه نافذ، إذا وقع الطرفان يعني على قبول نعم حكم الله. جزاكم الله خير. ولهذا يعني فعلا هذا أمر يعني ينبغي يعني الاستفادة من هذه النقطة يعني في القوانين الأمريكية وكذا. القوانين يعني كما ذكر أخونا يعني تسمح بأنه يعني عند الخلاف وكذا يمكن أن يتفق الطرفان ويكتبان تعهدا وكذا عند نوتري بابليك وكذا أنهما قبل بحكم طرف ثالث أيا كان الطرف الثالث. فإذا حكم بشيء وأحد الطرفين رفض الامتثال له فهذا الحكم يعني يصبح نافذا عند المحكمة، يمكن الذهاب به إلى المحكمة وإجبار الطرف الآخر على الالتزام به. هذا الأمر تعمله الشركات يعني فيما بينها من باب يعني تخفيض النفقات التحاكم والقضايا وكذا. الشركات يعني دائما تكتب مثلا الشركات التي تتعامل سويا وكذا تكتب يعني اتفاقات يعني بينها أنه عند الخصومة يتحكمون إلى فلان المحامي الفلاني أو إلى الشخص الفلاني أو كذا بغرض يعني عدم الذهاب إلى المحاكم. وإذا حكم بينهم بشيء يصبح هذا الحكم لازما. فهذا يعني أمر طيب يعني ينبغي أن يستغله المسلمون، وعند حصول يعني نزاع أو كذا يكون الخطوة الأولى أن يكتب الطرفان يعني تعهدا أنهما سيلتزمان بحكم الشيخ الفلاني أو الإمام الفلاني أو كذا، ثم بعد ذلك يعني يحكم بينهما بشرع الله سبحانه وتعالى. والذي يرفض تنفيذ هذا الحكم يمكن لخصمه أن يذهب به إلى المحكمة ويجبره على تنفيذ هذا الحكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله منكم.